وهذه هي ليلة من ليالي احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول بذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. فمن غيرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون لنا هاديا إلى الله ويمكن أن يكون لنا شفيعا عند الله؟ مهما أساء المسيئون ومهما تطاول المتطاولون ستظل دائما قمة شامخة لا يصل إلى ذراها الزبد الذاهب جفاء، وستظل بحرا محيطا للعلوم والأخلاق لا يضيره أن يلقي فيه عابث جهول بحجر صغير. يكفيك أنك أنت صاحب العزة كما أخبر بذلك ربك سبحانه وتعالى فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويكفيك أن يتولى رب العزة سبحانه وتعالى الدفاع عنك وحمايتك من إيذاء المؤذين فيقول: والله يعصمك من الناس. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من كان كتابك القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد الذي أنار للدنيا طريقها والذي أنزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية آية، كل آية تنزل في مناسبتها ترتبط بالأحداث وتربط الأحداث بالآيات، حتى نشأ جيل من البشر انفعل بالوحي فقويت عقيدته ونبتت في قلبه شجرة الإيمان أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ومع كتاب الله الكريم نستمع إخوة الإيمان والإسلام في بداية هذا اللقاء المبارك إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. صل على النبي، صل على حضرة النبي. إن الله سميع بصير. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. على حضرة النبي. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما إن الله سميع بصير. اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على الحبيب. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.

حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس الحمد لله على نعمة الإسلام ويبت عليه فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله.